المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ايه في الباب ده؟ ثم الصبح ايه؟ فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلنا إنها تأتي ضمن فضائح وقبائح اليهود عليهم لعنة الله، وكيف أنهم يحركهم الحقد والحسد تجاه المسلمين، وليسوا وحدهم بل ومعهم كثير من أهل الكتاب، ويعنى بهذا أيضا النصارى. فهذه قلوبهم تحترق على المسلمين، يود الواحد منهم لو رد المسلم عن دينه. وأعتقد أننا قد أفضنا في هذه النقطة، وبينا أن مبعث هذا إنما هو الحسد، وقد بينت لكم أن بواعث الحسد متعددة، منها البغض، فالباعث الذي يحرك هؤلاء بغضهم لنا هو الذي حملهم على أن يحسدون على الخير الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياه، وهم ما حصلوا هذا الخير لأنفسهم لأنهم حرقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن من سلالة نبي الله يعقوب، وكان من سلالة نبي الله إسماعيل، وهذا بالطبع جعلهم يحلقون عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هنا كما قلت جاء أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فجاء أمر الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. قلت وقد استوقفنا أمران في المحاضرة السابقة: الأمر الأول التفرقة بين العفو وبين الصفح. قلت مدام هناك حرف الواو دخل اعفو واصفح، فالعفو شيء والصفح شيء آخر، فما هو الفرق بينهما؟ قال أهل العلم: العفو ترك المؤاخذة بالفعل، والصفح أن تضرب بقلبك عن ذلك صفحة بحيث لا يبقى في قلبك أثر. ثاني جاء رجل فأساء إليه، خلاص قال لي يا ابن كذا، أنا هادر أرد عليه بما قال، زي ما قال لي يا ابن كذا أقول له أنت ابن كذا، وطبعا لو واحد بقى من الكرام هيقول له انت ابن 60 كذا، فيحط له 59 على اللي قاله، مش كده؟ طب انا مش هقول خالص. اذا انا تركت مؤاخذته بالايه؟ ها، بالفعل. قال لي فما ردتش عليه، خلاص ده اسمه ايه؟ عفو. لكن قد يظل هذا في قلبه، خلاص انا صحيح ما ردتش عليه لكن العمليه قاعده جوه، ولذلك بقى وقت تصل الاشكال برضه بسيط جدا. ليه اخ في منصب ما واتضح ان هو ليه مصلحه عند اخويا ده، شوف بقى الاثر اللي في نفسه هيعمل ايه بقى؟ ها اجي اقول له ايه؟ ما تخلصلوش، ده شتمني في يوم ما، شفتها بيه بقى؟ في يوم كذا شتمني، اوعى عقدها لي. انا صحيح عفوت ولكنني لم ايه؟ لم اصفح يعني ايه؟ يعني لم ازل اثر هذه الإساءة من إيه؟ من نفس وقلبي، فظلت باقية في قلبي. ولذلك كما قال أهل العلم الصفح معناه أن تضرب، شوف تعبيري، بقلبك صفحا عما بدا لك. يبقى اللي حصل معك ده أنت عفيت صحيح لم تؤاخذ بالفعل، لكن إحنا عايزين كمان تعمل إيه بقى؟ ها؟ تصفح يعني إيه بقى؟ شيل ده منين؟ من قلبك بحيث لا يبقى لذلك أثر في قلبك، هينعكس على ها تصرفك وعلى فعلك معه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن هناك عفو وهناك صف. العفو يتعلق بالمؤاخذة بالفعل، والصف يتعلق بأثر ذلك في الايه، ها، في القلب، في القلب. بل بالعكس، ده في ناس لا بتعفو ولا بتصفح. يعني انت اشتمت او اسأت اليه زي ما عملت معاه، عامل معاه ويظل حانقا عليك وحاملا لك ذلك في ايه، في قلبه. في ناس بتكتفي بحاجه واحده بس، ان يعفو ولكن ها ما يصفحش، ما يصفحش. وفي ناس بقى ربنا يجعلنا وياه، يعني يجعلنا واياكم منهم، ها، يعفو وفي نفس الوقت ايه، يصفح، يقوم خلاص مش هيقابل اساءتك بساء، ولو قابلك بعد كده ها لا هتلاقيه ملوي في وشك، ولا هتلاقيه ما بردش عليك السلام، ولا هتلاقيه مش عامل واخد باله منك. كل ده بيبقى تأثير لانه ها لم يزل هذا من قلبه ونفسه. اذا هو عفى ولكنه لم ايه، لم يصفح. فالله سبحانه وتعالى طالب المسلمين بالعفو وطالبهم بالايه، بالصف، الا نؤاخذهم بالفعل وأن نزيل أثر ما قالوه من قلوبنا، قلوبنا. وكانت هذه دعوة لأن نكون معهم كالصفحة البيضاء، عسى أن يدخلوا الإسلام، عسى أن يدخلوا الإسلام. طبعا هذه الآية فعفو، أو هذه الكلمات من هذه الآية الكريمة فعفو واصفحوا، الآن أنا أقول يساء استغلالها، بل ويساء استغلال ما كان مثيلا لها. يجوا يفتشوا في القرآن الكريم يقول لك شوف ربنا مع الكافرين قال اعفو واصفح، مع أهل الكتاب قال اعفو واصفح. فاحنا يعني عمالين يقولوا اضربهم ونموتهم ونكسرهم، يا راجل خليك حلو، اعفو واصفح، اعفو واصفح. هؤلاء ربنا أعمى أبصارهم، أهل نفاق وأهل ضلال. والله بقول لك بمين اللي فيه أهل نفاق وأهل ضلال. وطبعا دول بالكلى الآن، وخاصة اللي بيطلعوا لك في وسائل الإعلام، طالع قابض وطمعان انه يبقى حاجة، وطمعان انه يبقى مشهور، فلازم طبعا الجو العام ايه، ها، اعفو واصفح، خليه اعفو واصفح. الجو العام ينعل ابوه، مين على ابوه، ماشي، هما ايه المطلوب؟ بس زي ما قلت لكم من قبل الترزي، ضيقها ضيقها، وسعها وسعها، زي ما هم عايزين. عبد الله بن عباس اعطاك قاعدة، قاعدة قال شوف، تنظر في القرآن الكريم كل ما جاء فيه اعفو واصفح واعرض يتعلق بالمشركين واهل الكتاب قد نسخ، خلاص انتهى، انتهى، نسخه ايات السيف وايات القتال، خلاص اقتلوهم حيث ايه ثقفتموهم، خلاص خلصوا، خلص. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، ما عادش بقى اعفوا واصفح، الشغل ده ما عاد ينفع، خلاص اصبح للمسلمين عز، واصبح للمسلمين دولة، واصبح للمسلمين قوة، ولا بد ان تكون هناك وقفات حازمة مع هذا. ابن كثير عليه رحمة الله بيقول وهذا هو الحق الذي ينبغي ان يقال، يؤيده امران، يؤيده ما جاء بعد قوله فاعفوا واصفحوا، ربنا قال ايه، حتى يأتي الله بأمره. بل عفو الصفح ده أمر إيه؟ مش على طول، ده أمر إيه؟ موقوت له انتهاء، مدة انتهاء، حتى تسمع حتى يبقى ليه مدة المسائل دي هتنتهي. فقال يؤيده هذا، يؤيده قول الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره، ويؤيده ما جاء في السنة الصحيحة من قضايا العفو الصفح دي. بالنسبة طبعا بالنسبة للمسلمين هي قائمة إلى أن يرث الله الأرض، ها، ومن عليه، يعني أنت أمرت أن تصفح وأن تعفو عن أخيك، ها، المسلم والله، وتكزم غيظك بالنسبة لأخيك، لأخيك المسلم، هذا شيء نحن مطالبون به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أما في حق أهل الكفر فالمسألة انتهت، ما يجيش شابون يضح داكك المسلمين وتقول لي ها اعفو واصفح، ويجي كلب أمريكا يحتل العراق وتقول لي ها اعفو واصفح. لا، كلام، كلام ما بيقوله غير الهبل، غير الهبل، غير اهل الخنا والضعف، النعام اللي بضع رؤوسهم في الرماد. فابن كثير بيقول ان هذا هو القول الحق، ان كل ما هو اعفو اصفح اعرض يتعلق بالمشركين قد نسخ، قد نسخ. قال بيأكدوا، انظر الايه اللي معاك دي، ربنا وضع لده غايه، حد، حتى ياتي الله به بأمري. أدي واحد اثنين قال لك وانظر فيه السنة الصحيحة. ذكر القرطبي حديثا طويلا, وهو الحديث حديث أسامة بن زيد حب بن الحب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين, بيقول ركب النبي صلى الله عليه وسلم, يقول حديث البخاري, ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا عليه قطيفة فدكية. طبعا فدك دي بلدة معروفة في الأراضي الحجازية في المملكة العربية السعودية, وهي قريبة من المدينة, قريبة من المدينة, فبيصنع فيها هذا النوع من القطيفة. فطبعا أي إنسان بيركب الحمار فبيضع شيء حتى يعني يخفف من وطأة عظام الحمار في مقعدته. فالنبي وضع ذلك, بيعملوا له اللي باسمها البردعة, بيعملوا اسمها البردعة, البردعة خلاص. وعندكم ده مثال سائد ما قدرش على الحمار إدل على البردعة. فالنبي وضع قطيفة ليجلس عليها, هذه القطيفة قطيفة فدكية خلاص. يقول أسامة بن زيد فما ليعود سعد بن عبادة, سيد الخزرج سعد بن عبادة كان مريضا, وده كان في بداية مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود سعد بن عبادة, يقول وذلك قبل بدر. معنى أن تسمع قبل بدر يعني قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال, لأن ما جاء الأمر بالقتال إلا قبيل بدر. قل وذلك قبل بدر, قبل بدر. وده هيفيد معنا أن الآية التي نحن بصددها دي نزلت صحيح بالمدينة ولكنها نزلت قبل بدر. شو بعرف لما بيجي يؤرخوا لها هتعرف أنها من الآيات التي نزلت قبل بدر, هي وآية أخرى ستذكر في هذا الحديث. يقول وذلك قبل بدر فمر بمجلس فيه أخلاط. فيه أخلاط, أخلاط يعني إيه بقى؟ كلام بيتعلق بالعقيدة. فيه مسلمون, خد بالك بقى, فيه مسلمون وفيه أهل كتاب وفيه مشركون عبدة أوثان. يبقى المجلس, المجلس فيه الثلاثة أهو, فيه المسلم, فيه الكافر بيعبد الوثن, فيه الكتابي, ويعنى بأهل الكتاب هنا اليهود لأنهم أغلب من كان فيه المدينة, وهم موضوع الآيات التي معنا, التي معنا. فنزل وسلم خلاص, النبي نزل ويسلم. طبعا راوي الحديث أسامة بن زيد بيقول ايه, بيقول فلما غشيت عجاجة دابته المجلس. العجاجة تعرفين اي دابة بتمشي بتعمل غبار, عفار, عفار. فالعفار ده طلع الجلسين في في في في المجلس, في المجلس. فغطى ابن ابي بن سلول, عبد الله بن ابي بن سلول وجهه, وما كان قد اسلم بعد. وشوفوا بيقول وما كان قد ايه, يعني ما كانش نطق لسه بالايه شهادين ونطق بيها حسب على المسلمين, ولكن معروف انه كان منافقا. وهذا يعني كما قال اهل العلم ان من قال لا اله الا الله شهد له بالايه بالاسلام, اما قلبه فهذا شيء متروك لله رب العالمين, لله رب العالمين. فنزل النبي وسلم, ودي خدوا منها بيذكر هذا الحديث ايضا في كتاب السلام, اخذوا بلا انك اذا مررت على اخلاط جاز لك ان تسلم كما يقول علماؤنا ومنهم ابن حجر, وتقصد بذلك المسلمين. ان احنا نهينا عن ان نبدأ اهل الكتاب بالايه بالسلام. طبعا منهج المشيخة دلوقتي يقول لك لا لا لا سلم حبايبك اخواتك نروح لبطنية كده فقول ماشي. لا احنا بالاسلام لا, اذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام, ده قول النبي رغم انف اللي خلفوهم, فمش هنبدأ خلاص, فلا تبدأوهم بالسلام. فقالوا لو كانت لك يعني ضرورة داعية فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل لهرقل ملك الروم, ارسل يقول له امشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, لا هو من اهل الرحمة ولا من اهل البركة, ده كافر ابن كافر رحمة الله وبركاته. فكان النبي يكتب السلام على من اتبع الهدى, وهذا من الذكاء, دي تريحه وانت بيها بتستغفله ومحمر مش فاهم حاجة, بتريحه ان بيفتكر انت بتسلم عليه وانت في الحقيقة بتسلمش عليه. لان انت بتقول السلام على من اتبع الهدى، هو اتبع الهدى بس خلاص، هو يفرع لها خلاص ليه؟ فقال اهل العلم اذا كان المجلس فيه اخلاط، يعني فيه مسلمون وفيه غير مسلمون، جاز لك ان تسلم. تقصد بذلك مين بقى؟ ان كلامك موجه لمين؟ للمسلمين، للمسلمين. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يدعو الناس ويحدثهم، في يهود، في مشركون، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الاسلام. فقال عبد الله بن ابي، ولسه محسوب من اليهود خلاص، فقال عبد الله بن ابي: ايها المرء، لا احسن مما تقول، كلامك حلو قوي زي العاف خلاص، ولكن هلا ذهبت وقعدت في رحلك ولم تغشانا في مجالسنا وتؤذينا؟ جيت عفرت علينا اللي جايبك ليه؟ جيت اقعد في رحلك خلاص، ومن ارادك ياتيك، اللي عايزك يجي لك، ما تجيلناش انت. فانت جيت عفرت علينا واذيتنا في مجالسنا وكذا وكذا وكذا وكذا. احنا قلنا المجلس فيه مين؟ فيه مسلمون. طبعا لما واحد زي ده، كلب زي ده، بقول ابن اللي فيه لانه عاش كلبا ومات ايضا كلبا، يعني عاش كافرا ومات منافقا، ومات منافقا، يقول النبي هذا الكلام. فأسامة يقول: فكان في القوم عبد الله ابن رواحة، فقال: يا رسول الله، إنا نحبك، اغشانا في مجالسنا وقل ما شئت خلاص، رغم أنف اللي خلفه ده تيجي وتقول وإحنا مبسوطين وبنحبك خلاص. فتثاور القوم، لغة الحديث هكذا، فتثاور القوم، تثاوروا يعني ايه؟ يعني ايه؟ ها؟ اشتبكوا، عالت الاصوات وهم بعضهم بايه؟ ببعض خلاص، وسب بعضهم بعضا، بقت مشكلة. شوف ذكاء النبوة، الوقت الان لا يسمح بهذا، الوقت الان لا يسمح بهذا، وانا عايز اخواننا يتعلموا، الوقت لا يسمح بهذا. الوقت احنا الان نريد دعوة، نريد ان نعمم، نريد ان ننشر، نريد كذا، نريد كذا، نريد كذا، ما بيسمح لنا نخش في اشتباك، واحنا عايزين اصلا نسحب البساط من تحت هؤلاء. فالوقت لا، ليس مؤهبا لهذا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، سكتهم خالص خلاص. ثم ركب دابته وانصرف الى سعد، فلما دخل عليه يعوده قال: رأيت يا سعد ما قال أبو حباب؟ وهكذا كان يكنى عبد الله بن أبي بن سلول. شفت اللي قاله؟ فشوف بقى سعد، قال: يا رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب بالحق، لقد جئت وكانوا قد أوشدوا أن يتوجوا، قالوا خلاص هيعملوه مالك على المدينة، فأعطاك الله ما أعطاك فوحش من ذلك. يعني وجد غصة كده وحقد في قلبه وحسد عليك، وحسد عليك، فعايز يقول إن ده رد فعل، رد فعل منتظر من مثل هذا. واحد هيتوجوه ملك، وجيت أنت خلاص التف حولك الناس وضاع تتويجه، فكان لابد إنه يجد في قلبه ما يجد، فما يقول هذا طبعا من واقع الحقد وما إلى هذا خلاص. فقال: فاعف عنه واصفح كما امرك الله. شوف خد بالك من الكلام بقى، كما امرك الله. يقول بقى اسامه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العفو والصفح، فقد كان الله قد امره بذلك، فقال: ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. ربنا طلبنا نعمل إيه بقى؟ فاعفوا واصفحوا. وقال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. المطلوب فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. فعايز يقول ده قد كان، اسمع بقى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصفحة كما أمره الله، وراح مستدل بالايه؟ ها بالايتين دول، خلاص بالايتين دول كما امره الله، الى ان اذن له الله في قتال المشركين يوم بدر. يبقى القضيه دي كانت قضيه ها موقوته الى ان اذن الله له في قتال المشركين يوم بدر، فلا عفو ولا صفح. خلصت المساله بقى، مفيش يعفو ولا صفح، في اللي يغلط يتحاسب. ولذلك لما راى ابن ابي بن سلول ما راى يوم بدر واسلم بعد بدر، راى عزه الاسلام والمسلمين وان الله نصر المسلمين يوم بدر، كماله الحديث كماله الحديث، اسلم هو ومن معه نفاقا. بس قال لك خليني بقى مع الايه؟ ها مع الرايل، مع الطيار. هو المنافق كيف؟ ما هو المنافق كيف؟ المنافق بيركب اي موجه حتى ولو كان كريها له، المهم الموجه اللي يعلو بيها وخلاص، حتى ولو كان كريها له. ودول موجودين في كل زمان وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان. فالشاهد في هذا الحديث كما يشير الى هذا ابن كثير عليه رحمه الله، ان مرحله العفو والصف هذه كانت مرحله الى ان امر الله المسلمين بالايه؟ بالقتال والجهاد في سبيل الله، فاصبح لا عفو ولا صفح. ولذلك تجد كما يقول العلماء، حينما جاء يهود بني قينقاع وغدروا ما كانش فيه لا عفو ولا صفح، كان فيه اوكنس زباله بار. لما غدر يهود بني النضير ما كانش فيه لا عفو ولا صفح، اوكنس زباله وغش. لما غدر يهود بني قريظه ما كانش فيه لا عفو ولا صفح. والمفروض دلوقتي مع شارون يبقى لا فيه لا عفو ولا صفح. لا وهم لا بيعفوا ولا صفح، اصلا عجزه لا ملكين لا عفو ولا صفح، لا حول لهم ولا قادرين. يمصوا على الشفاه ويشجبوا ويستنكروا، والاسلام عمال يتكل حسبنا الله ونعم الوكيل. والله بقولها من كل قلبي وبملء فيه. اتفرج كده على اللي بيحدث في فلسطين، لا تملك الا زمن نساء ما بيستضيفوها كده، ورجال بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا انا فاهم هم بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في مين، مش بيحاسبينه على شارون. لا شارون مش هينتهزم بالحسبله. هم انا عارف بيحاسبينه على مين، وانا برضه بحاسبين زيهم، وانتوا برضه بتحاسبينه زيهم. ولا انتوا برضه راي مخالف يعني؟ عشان بس ما روحش الواحد. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الله، فالمسألة الآن لما عادت لمسألة لا عفو ولا صف، لا، هذا الكلام ينبغي أن نفهمه، في قتال وفي مجاهدة وفي وفي وفي وفي وفي وفي. فاستدلالا بهذا الحديث كما استدل ابن كثير واستدل القرطبي وغيرهما، إن هذه الآيات العفو الصف الإعراض كذا كذا كذا التي تتعلق بحال المشركين وأهل الكتاب أصبحت منسوخة، وهذا الحديث الذي معنا يؤكد هذا المعنى. بل في الآية كما يعني جل السلف فصلوها بهذا، حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يعز الله المسلمين ويأمرهم بالقتال وينصرهم على أعدائهم. خلاص، يبقى دي مرحلة، يبقى دي كانت مرحلة، دي مرحلة. كان هناك سؤال بيستوقف الناس، اعفو واصفح حتى يأتي الله بأمر الله. هيجي يوم، هيجي يوم هنحارب فلول المشركين دول ونحارب اليهود دول وننتصر عليهم. شوف ختام الآية، إن الله على كل شيء قدير. أنت مستصعب دي؟ أنت مستصعب دي؟ أنت اعتز بالله، اعتز بالله. وهو قادر ولا مش قادر؟ بس اعتز بيه. مين؟ أنا قل وسأظل كريرا حتى ألقى الله، والله حتى ألقى الله. إني اللي بيعتز بالله لابد أن ينصره الله سبحانه وتعالى مهما كان كنا قلة ومهما كنا أذلة. ولذلك في أول معركة ربنا حسمها وقالها، ولقد نصركم الله ببدر، شوف التعبير، وأنتم إيه؟ يا سلام أذلة. الذليل انتصر ليه؟ ليه؟ ليه؟ لأنه كان متوكل على العزيز، كان متوكلا على العزيز. فانت عايز ايه؟ فاعزه الله، فاعزه الله. ولذلك ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره. اسمع، ان الله ايه؟ لقوي ايه؟ عزيز. انت مع العزيز، معاه والله لن تذل، لن تذل. مش معاه ان شاء الله هتذل. ولذلك كل حكام المسلمين هيتذل، وانا بقسم على هذا الموجودين الان هيتذل، وهم بيتذل بس لسه والله فيما هو اشد. وأقسمت على هذا من قبل وسأقسم عليه إلى أن ألقى الله، لسه هيشوف الذل ياما. ليه؟ ليه؟ ليس هناك اعتزاز بالله رب العالمين. الله، العمليات كلها حسابات مادية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه كارثة بكل المقاييس، كارثة والله بكل المقاييس. فسبحان الله، فشوف ختام الآية، إذا يا ربي هيجي الأمر هتأمرنا بالقتال، طب ولو قتلنا ننتصر؟ ده احنا لسه الجيش الإسلامي كان قديه؟ كان قديه صحيح؟ الجيش الإسلامي كان 300 وكسور، وأعزه الله. الآن المسلمين فوق المليار، وما لهمش لازم، زي ما وصفهم النبي غثاء كغثاء السماء، ما حدش عمل لهم أي حساب، والله ما حد عمل لهم أي حساب ولا أي وزن، ولا هم ليهم أي وزن أصل. سبحان الله العظيم. فشوف ختام الآية، إن الله على كل شيء قدير. تعال بقى التفت إلى منهج رباني لازم تتعلمه في حياتك، ولازم تتعلمه حكام المسلمين، ده لو كان فيه حكام مسلمين. إن ربنا وعد إن هي وقت يأمرنا فيه بالقتال وننتصر فيه على أعدائنا، وربنا قادر على ده. طيب ايه الاسباب اللي هناخد بيها عشان نعمل ده؟ ايه الاسباب اللي ناخد بيها عشان نعمل ده؟ طبعا اهم حاجه عندهم الطائرات المتطوره والمش عارف، هي دي كل اللي في بلد. ايوه احنا بننادي بده برضه، واحنا ما بنناديش بيه، احنا ما بنناديش بيه، بس في اهم من ده. شو تعبيري؟ اهم من ده كمان، اهم من ده. زي وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ده احنا مطالبين به، ولا الاسلام قال لك ننفل في الضوء خلاص؟ لا، فانت مطالب انك تاخذ باسباب القوه، صحيح الاسباب الماديه، بس ما تنساش حاجه، في حاجه مهمه جدا، الاسباب الماديه وحدها لا تكفي، لابد ان تكون هناك اسباب دينيه. ومن هنا لما ربنا قال حتى ياتي الله بامره، ها هنستعد لامر الله ده بايه؟ بايه؟ صحيح في ايات قالت هنستعد بالقوه، واعدوا لهم استطعتم من القوه ومن رباط الايه؟ ها خيفان، نجهز عدد وعده وكل حاجه، بس في حاجه اهم، حاجه اهم، ولذلك يجي وراها على طول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. سبحان الله، سبحان الله. شوف من اهم اسباب النصر على اعدائك ارتباطك بالله، تقواك لله من اهم اسباب النصر، من اهم اسباب قوه المسلمين. ها والله ارتباطك بالله. امه اسلاميه هنقعد نجيب جيوش ونعد بقوه وما بنصليش، تفتكر ربنا ينصرنا؟ ما بنزكيش، تفتكر ربنا هينصرنا؟ ما بنعملش خير، تفتكر ربنا ينصرنا؟ أمة بترقص وتهجر. ولذلك لما نتخلى عن إسلامنا، عن إسلامنا يخلى بيننا وبين أعدائنا، فيكون الغلبة لمين؟ للأقوى بقى، خلاص الغلبة للأقوى، خلاص أنت وبالطبع هو الأقوى هيغلب. تخلى عن أسباب الدين، والله حتى لو كنت الأخ ممكن تروح في داهية. ولذلك ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. والله شوف المسألة مش مسألة كثرة عدد وكثرة عدة. لذلك أنا قلت يا أخواننا إحنا مطالبين بأن إحنا نأخذ بالأسباب الدينية والأسباب الدنيوية. خدها قاعدة بقى، لو بطأت بنا الأسباب الدنيوية كنا عاجزين، في حال عجز، لو بطأت بنا الأسباب الدنيوية يعوض ذلك الأسباب الدينية، وليس العكس. ده اللي مش قادرين يفهموه البهائم، ان انت لابد ان انت تأخذ بأسباب الدين، ولابد ان انت تأخذ بأسباب الدنيا. طيب انا جيت خدت بأسباب الدين ماشي، وبعدين جيت اخد باسباب الدنيا، ها المسائل، ها اقول ايه؟ ماشي اتأزمت، انا استخدم التعبير اللي انت قلت ده، اتأزمت خلاص، تفتكر ان اسباب الدين تعوضني؟ والله اه، ولقد نصركم الله ببدر وانتم ما شفت الدين اسباب الدنيا تعوضني؟ والله ابدا. لو قعدت اعمل ايه؟ لو قعدت اعمل ايه؟ ولذلك المسلمون في غزوه احد خلفوا امرا واحدا، انقلبت المعركه راسا على امر واحد. فعايز امه مخالفه 6 مليون امر عايزها تنتصر؟ انتصر في امه طالعه عماله تحارب النقاب وتحارب الحجاب وتحارب اللحيه وتحارب الختان ها؟ امه طالعه بتعمل ده تنتصر ايه؟ ولا ينفع يعني ننتصر في في في في في في معركة الزاوية الحمراء، ولا ننفع نعمل أي حاجة خالص. مش تجيب لي معركة، ولا ننفع بأي حاجة والله. بأي حاجة، ليه؟ لأن أنا قلت وبقولها لك إن سبحان الله الأسباب الدينية ضايعة. ضايعة. ضايعة. مع إن هي المعول الرئيسي اللي بيعوضك النقص. وانظر اقرأ تاريخ المسلمين لتعرف الله. لتعرف الله. لتعرف الله. إن سبحان الله العظيم، إن سبحان الله العظيم في حروب المسلمين مع الروم تحس إن كان في معجزات، معجزات، معجزات الله. تلاقي جيش الرومان يجي 100,000 ويطلع جيش المسلمين 10 إلى 12,000 وانتصر، وهم مالكين أسباب متقدمة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن قذف الله في قلوبهم الرعب. اه والله، اه والله. فسبحان الله العظيم، مين مين مين مين مين اللي يمسك بهذه المقاييس؟ بهذه المقاييس. فشوف عقل هذا، ربنا يقول اقيموا الصلاه واتوا الايه؟ واتوا الزكاه. ليه؟ عايز يقول لك ارتبط بيا بقى واعبدني حق العباده. واحنا قلنا ان في راس العبادات البدنيه الصلاه، في رأس العبادات المادية اللي هي الزكاة، الزكاة. وطبعا لست محتاجا ان اتكلم عن الصلاة والزكاة، لان اتكلمت عنهما في بداية سورة البقرة بما فيه ها والله الكفاية والغناء. لو ترجع لأول شرائط في تفسير سورة البقرة ها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الايه الصلاة والله ومما رزقناهم ايه ينفقون. فتكلمنا عن الصلاة والزكاة بما فيه الكفاية، لما فيه الكفايه ولسه في حاجه للاعاده، للاعاده. فام بقى تيجي لا بتصلي ولا بتزكي. يا راجل تبص تلاقي حتى حكامها قاعدين، لو قاعد بيخطب ولا بيقول كلمه واذن اذان لا يقوم ولا يقوم حتى الناس، ويبقى شيخ المشايخ الاخباري قاعد. طب قوم قول له، قول له نصلي يا ريس، ولا بقول حاجه غلط؟ قول له نصلي يا ريس. اه والله قوم صلي. ايه ايه تقطع الكلام من صلي؟ قد فرض ربنا يا راجل. ده شالون كان مجتمع وكان عندهم مش عارف عيد ايه وبتاع ومش عارف، قطع الاجتماع وراح. ناس بتحترم دينها الباطل واحنا ما بنحترمش ديننا الحق. يا اخي ولجاي ده عمر بن عبد العزيز يا راجل استاجر رجلا من ماله الخاص، من ماله الخاص. وانا بقول له قوم صلي يا راجل، فبيشتمه. لا اله الا الله، ما ده صاع. استاجر رجلا من ماله الخاص، من مالي الخاص. ليه؟ عارف ان مشاغل الدوله من الممكن انها تشغل الانسان، لكن عندهم بقى ساعات ولا ميكروفونات، فممكن الاذان ياذن وما ياخدش باله. فاستاجر، قال له يجي وقت الصلاه في اي عمل كن اطرق علي الباب وقل لي الصلاه. بديله مرتب على كده، مش عشان يشيل له الجزمه ولا يفتح له الباب، بديله مرتب على انه يخبط على الباب ويقول له ها قم للصلاه. عارف بيقول له ده؟ بيقول له فإذا رأيتني قد أبطأ فقل لي اتق الله يا عمر ولبي نداء الله. هو اللي بيقول له، قول لي كده، قول لي اتق الله يا عمر وقوم صلي، قوم صلي. هم فلحوا اللي عمل كده، دول فلح. لما تقول الكلام ده بيعتبروك قليل الأدب ولا مجنون ولا بقى أنت عايز تقول له قوم صلي؟ أمال أقول له قوم إيه؟ قوم قوم متهشك؟ ما أنا لازم أقول له قوم صلي. ما هو ده اللي هيفلحنا، ما هو ده اللي هيبلغنا، ما هو ده اللي هيربطنا بالله، ما ده اللي يربطنا لله. لكن ده الاذان يتلغي، مش الاذان يتلغي. بتبص على في مخبرين ايه يعني، وفد اللي فيه ايه المشكله؟ خلاص. سبحان الله العظيم، هذه امه لن تفلح الا بهذا. قيم الصلاه، اتوا الزكاه. بيهتموا بجبايه الضرائب وما بيهتموش بجبايه ها الزكاة ولا المصاريف الشرعية ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ولذلك الأمة اللي بيع فيها صلاة وزكاة يعرف إنها أمة ساقطة. والله ولا بحلف بالله أمة اللي بيع فيها الصلاة والزكاة أمة ساقطة ساقطة. فبالك بقى من باقي أوجه الخير. ولذلك القضية مش قضية صلاة وزكاة وبس، بخصهما لأنهما في المقدمة لأهميتهما، ولكنه عمم فقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تعالى. بقى وما تقدموا لأنفسكم من خير دي والله الذي لا إله إلا هو، أهل العلم قالوا فيها كلام طيب جدا، وده كلام هيفيدك أنت على المستوى الشخصي. على المستوى الشخصي شوف معنى الآية وما تقدموا لأنفسكم من خير، يا سلام على التعبير ده. الكلام ده زي ما قلت هيفيدك جدا على المستوى الشخصي، ده اللي لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى اشوفك يوم الاربعاء ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم. مبارك الله لكم، مبارك الله فيكم، مبارك الله عليكم.